الحمد لله رب العالمين، نحمده حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ونصلي ونسلم على خير خلقه وخاتم انبيائه وامام رسله نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى اله واصحابه اجمعين والتابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد، فنواصل معا دراسه كتاب شرح أصول اعتقاد أهل السنة للإمام اللالكائي رحمة الله عليه. وقفنا في الأسبوع الماضي عند قوله سياق ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن مناظرة أهل البدع وجدالهم والمكالمة معهم والاستماع إلى أقوالهم المحدثة وآرائهم الخبيثة. ساق اللالكائي بسنده عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ذروني ما ترستكم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. أخرجه البخاري في صحيحه. وعن أبي أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل، ثم قرأ: ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم خصمون. أخرجه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. يقول المحقق: حجاج مختلف فيه، ولكن شيخه هنا أبو غالب ضعيف. طيب، طبعا في الحديث الأول ذروني ما تركتكم، يعني لا تسبقوا بأسئلة عن شيء لم يحدث، ويعتبر بعض العلماء ان هذا من الاحداث الدين. يعني كثيرا ما ياتي بعض الناس يسال يقول: لو فرض انه حدث لك فما الحكم؟ الجواب لا حكم، انما تسال عما حدث بالفعل او ما انت تريد ان تفعله وتخشى ان تقع في خطا فيه فتتعلم وتسأل عنه. ثم ساق أيضا عن قتادة في قوله تعالى: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم، قال: صاحب بدعة يدعو إلى بدعته. هذا يجادل بغير علم. ثم ساق بإسنادين عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن نفرا كانوا جلوسا بباب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال بعضهم: ألم يقل الله كذا وكذا؟ قال: فسمعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج، فكأنما فقئ في وجهه حب الرمان، يعني من شدة احمرار وجهه من الغضب صلى الله عليه وسلم، فقال: بهذا أمرتم أو بهذا بعثتم؟ أن تضربوا القرآن بعضه ببعض، إنما هلكت الأمم قبلكم في مثل هذا، فانظروا الذي أمرتم به فاعملوا به، وانظروا الذي نهيتم عنه فانتهوا عنه. الحديث حسن. وساق أيضا بسندين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مراء في القرآن كفر. خرجه أبو داود من طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة به، وخرجه الحاكم في المستدرك. والحديث ذكره الدارقطني في العلل، وحكى فيه وجوها كثيرة، ورجح منها رواية الثوري عن سعد بن إبراهيم عن عمر بن أبي سلمة عن أبيه. قلت: عمر بن أبي سلمة ضعيف. وفي علل الحديث لابن أبي حاتم قال: سألت أبي عن حديث رواه ابن حمير قال: حدثنا شعيب بن أبي الأشعث عن هشام بن عروة عن أبيه عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المرار في القرآن كفر. قال أبو حاتم: هذا مضطرب، ليس هو صحيح الإسناد. عروة عن أبي سلمة لا يكون، وشعيب مجهول. وحديث أبي هريرة مروي بإسناد منكر كما قال في علل الحديث، وله وجوه أخرى عن أبي هريرة في علل الدارقطني. المهم يعني المراء في القرآن كفر، وإن لم يصل إلى الكفر، وإن لم يصل لعل الضعف في الحديث في السند، وأيضا في المتن، من حيث إنه يعني جعله كفرا، إلا أن يراد بالكفر كفر دون كفر. فعلى العموم أن هو المراء والجدال مذموم غير محمود. طيب، وساق بسنده عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم وثلاثة: زلة عالم، وجدال المنافق بالقرآن، ودنيا تقطع أعناقكم. فأما زلة العالم فلا تقلدوه دينكم، وإن زل فلا تقطعوا عنه أنافكم. وأما جدال المنافق بالقرآن فإن للقرآن منارا كمنار الطريق، فما عرفتم فخذوه، وما أنكرتم فردوه إلى عالمه. وأما دنيا تقطع أعناقكم، فمن جعل الله في قلبه الغنى فهو الغني. خرجه الطبراني في الأوسط وإسناده منقطع. قال الدارقطني: قد وقفه شعبة عن عمرو بن مرة، والموقوف هو الصحيح. موقوف على على عمرو بن مرة، الموقوف هو الصحيح، يعني الضعف في وصله إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وعن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله كره لكم ثلاثا، قيل وقال، وكثرة السؤال وإضاعة المال. طبعا الحديث خرجه ابن حبان من طريق يزيد بن زريع عن عبد الرحمن بن إسحاق عن سعيد به. طيب، وساق عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تبارك وتعالى يرضى لكم ثلاثا: يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله عز وجل أمركم. ويكره لكم ثلاثا: قيل وقال، وإضاعة المال، وكثرة السؤال. وهذا حديث صحيح، أخرجه مسلم في الصحيح. إذن الحديث السابق يعني كونه يعني لم يوثق، إلا أن الثلاثة التي فيه ثابتة في الحديث الصحيح الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيح، فبذلك تستطيع أن تقول إنه صحيح. وعن أبي هريرة عن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تجالسوا أهل القدر ولا تفاتحوهم. أخرجه الإمام أحمد وابن حبان وأبو داود وابن حبان وابن أبي عاصم في السنة، وأبو يعلى والبيهقي في الاعتقاد والسنن، والفريابي في القدر، وابن أبي زمنين في أصول السنة، وابن بطة في الإبانة، وعبد الله بن أحمد في السنة وغيرهم، وسنده ضعيف. فإن حكيم بن شريك الهذلي مجهول. قال ابن حجر: قرأت بخط الذهبي. قال أبو حاتم: المجهول. والحديث ذكره ابن الجوزي في العلل المتناهية، وعله بيحيى بن ميمون إذ كذبوه. قلت: وهو وهم منه رحمه الله، فإن يحيى بن ميمون هاهنا هو الحضرمي، وهو صدوق، وهو صاحب الرواية. وأما الذي عناه ابن الجوزي فهو القرشي، ولا دخل له في هذه الرواية، والله أعلم. لا تجالسوا أهل القدر. طبعا في حديث آخر صحيح: إذا ذكر القدر فأمسكوا، فبمعناه. وساق اللالكائي عن عائشة رضي الله عنها قالت: تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات حتى بلغ وما يذكر إلا أولو الألباب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه أولئك الذين سماهم الله فاحذروهم. طبعا هذا الحديث متفق عليه، وساق بسندين عن إبراهيم التيمي عن أبيه: خطبنا علي فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المدينة يعني حرام ما بين عير إلى ثور، فمن أحدث فيها حدثا أو آوى فيه محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. الحديث هذا متفق عليه. المدينة حرم ما بين عير إلى ثور. ثور في المدينة ولا في مكة؟ غار ثور. غار ثور في جبل ثور في مكة. طيب كيف هذا وهو حديث صحيح؟ عير جبل في جهة قباء، يعني من جهة الجنوب، من جهة جنوب المدينة، وثور ذبيل صغير دون جبل أحد، أو يعني أو بعد جبل أحد، يعني جبل أحد كله داخل في الحرم، جبل أحد كله داخل في الحرم، بعد جبل أحد ذبيل صغير يسمى ثورا بنفس الاسم الذي للجبل الكبير الذي في مكة الذي فيه غار ثور الذي اتبع فيه النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر في الهجرة. نعم. قال: من أحدث فيها أي في المدينة حدثا يعني بدعة أو آوى محدثا، يعني هو لم يحدث ولكنه آوى في المدينة محدثا، قال: فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، يعني لا يقبل منه عملا، مهما عمل من أعمال فإنها غير مقبولة. وساق أيضا بسندين عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وهو أيضا حديث متفق عليه. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، يعني مردود عليه. الذي يحدث في أمر الإسلام حدثا أي يبتدع بدعة فبدعته مردودة عليه لا يقبلها الله عز وجل. وساق عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس يتساءلون حتى يقولوا: هذا الله خالق كل شيء، فمن خلق الله؟ فإذا وجد أحدكم ذلك فليقل: آمنت بالله. طبعا الوساوس وساوس الشياطين قد تصل بالإنسان إلى هذا، قد تصل بالإنسان إلى وتسويل النفس الأمارة بالسوء قد أيضا تصل بالإنسان إلى هذا. العلاج كلمة: قل آمنت بالله، قل آمنت بالله، يعني وانصرف عن التفكير في هذا الأمر، اصرف تفكير. وساق عن أبي طبعا حديث متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتستفتن حتى يقول أحدكم هذا الله خلق الخلق، فمن خلقه؟ أخرجه أحمد عن عبد الرزاق به كما في المسند، وقد خرجه عبد الرزاق المصنف عن معمر عن هشام بن عروة عن أبيه. طبعا يعني لو أنه قيل في سنده شيء فالمعنى واضح صحيح ثابت في الصحيحين، واضح. وساق اللالكائي رحمة الله عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليسألنكم الناس عن كل شيء حتى يقولوا: خلق الله عز وجل كل شيء، فمن خلقه؟ قال يزيد: فحدثني نجبة ابن صبيغ الأسلمي أو صبيغ أنه رأى ركبا أتوا أبا هريرة فسألوه عن ذلك فقال: الله أكبر، ما حدثني خليلي بشيء إلا وقد رأيته وأنا أنتظر أو أنا أنتظره. يعني يصدق أبو هريرة أو يعلن للناس أنه يصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما من شيء حدثه به النبي صلى الله عليه وسلم يعني من أمور الغيب المستقبلية إلا أن يراه أبو هريرة، فإن لم يره فهو ينتظر وقوعه، فإن لم يره أبو هريرة فإنه سيراه من بعده. لماذا؟ لأنه من كلام الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى. واضح؟ وساق أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزالون حتى يقال لكم: هذا الله خلقنا فمن خلق الله؟ فجعلت أصبعي في أذني أو أصبعي في أذني ثم صرخت: صدق الله ورسوله، الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وهذا الحديث أخرجه أبو داود وابن أبي عاصم من طريق عتبة بن مسلم عن أبي سلمة به، وخرجه مسلم وأبو عوانة من طريق يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة به. وساق اللالكائي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول: إياكم وما يحدث الناس من البدع، إياكم وما يحدث الناس من البدع، احذروا احذروا فروا، فإن الدين لا يذهب من القلوب بمرة، يعني مرة واحدة لا ينجح، لا يخرج الدين من الناس أو من قلوب الناس مرة واحدة، ولكن الشيطان يحدث له بدعا حتى يخرج الإيمان من قلبه أو يخرج الإيمان من قلبه، ويوشك أن يدع الناس ما ألزمهم الله من فرضية الصلاة والصيام والحلال والحرام، ويتكلمون في ربهم عز وجل، فمن أدرك ذلك الزمان فليهرب. قيل: يا أبا عبد الرحمن، فإلى أين؟ إلى أين يهرب؟ قال: إلى لا أين. قال: يهرب بقلبه ودينه، لا يجالس أحدا من أهل البدع. ليس معناه الخروج من المكان، لأنه قد تصبح الأماكن كلها هكذا، فليس المقصود أن يفارق ببدنه، وإنما حتى لو فرض أن كل من يجالسهم من أهل البدع فليفارقهم بإيه؟ بقلبه، ولا يستمع لهم ثم ساق رحمة الله عليه بسنده عن سعيد بن المسيب قال: إذا تكلم الناس في ربهم وفي الملائكة ظهر لهم الشيطان فقدمهم إلى عبادة الأوثان. إذا تكلموا في ربهم يعني في الذات، يعني في ذات الله عز وجل، والملائكة أيضا من عالم الغيب الذي لا يعلمه إلا رب العالمين تبارك وتعالى، ولذلك نحن نؤمن بهم على أنهم غيب، الذين يؤمنون بالغيب. وساق أيضا بسنده عن الحسن قال معاذ: إنما أقشى عليك ثلاثة من بعدي. قال لمن؟ قال للحسن البصري. والحسن البصري معروف أنه إيه؟ تابعي. واضح؟ يقول: إنما أقشى عليك ثلاثة من بعد: زلة عالم، وجدال منافق في القرآن، والقرآن حق، وعلى القرآن منار كمنار الطريق، فما عرفتم منه فخذوه، ومن لم يكن غنيا من الدنيا فلا دين له. قال عبد المؤمن: فسألت أبي ما يعني بهذا، فقال سألناه فقال: من لم يكن له من الدنيا عمل صالح فلا دين له. من لم يكن له من الدنيا عمل صالح ماذا يستفيد من الدنيا غير العمل؟ فإذا خرج من الدنيا وليس له عمل صالح فلا دين له، فلا دين له. ثم ساق عن مجاهد قال: قيل لابن عمر إن نجدة يقول كذا وكذا، فجعل لا يسمع منه كراهية أن يقع في قلبه منه شيء. بعض الناس يقول: لا، أنا أستطيع أن أسمع وأن أميز، ولا أخشى على نفسي أن يدخل في قلبي شيء. يعني كأنه أحسن من الصحابة، كأن هذا الذي المتفلسف كأنه ينبئ عن نفسه أنه أفضل من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا طبعا كلام يليق، كلام يليق، لا يليق، لا يليق. الإنسان العاقل إذا سمع ببدعة في مكان فلا يجوز له أن يذهب إلى هذه إلى هذا المكان الذي فيه إيه؟ فيه البدعة، ولا يشاركهم. وعن أبي عثمان النهدي عن أبي أمامة الباهلي قال: ما كان شرك قط إلا كان بدوه تكذيب بالقدر، ولا أشركت أمة قط إلا بدوه تكذيب بالقدر، وإنكم ستبلون بهم أيتها الأمة، فإن لقيتموهم فلا تمكنوهم من المسألة فيدخلوا عليكم الشبهات، فيدخلوا عليكم الشبهات. هذا حال كثير من ربما من الشباب الآن، أو بعض الناس الذي يظن أنه يستطيع أن يستمع إلى الشبهات أو يدخل على المواقع ويقول أنا أستطيع، وهو جاهل بدينه، فما يلبث إلا أن يتأثر بالشبهات التي يلقيها أعداء الإسلام. وهذا واقع في الحقيقة ونحن نلمسه. طيب. وعن عمرو بن حريث عن عمر: إياكم وأصحاب الرأي، فإنهم أعداء السنن، أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها فقالوا بالرأي فضلوا وأضلوا. ليس المراد بأصحاب الرأي المعروفين في الفقه، لا، ليس هذا هو المقصود، وإنما أصحاب الرأي الذين يعتمدون على أهوائهم أو ما أو كما يسمونهم على عقولهم في العقيدة وفي ضرب السنن وفي ضرب السنن. فإن أهل الرأي الذين يقال عنهم أهل الرأي هم أنفسهم لا يعترفون أنهم أهل رأي، وينافحون ويدافعون. يعني بعض الأحناف لما اتهموا بأنهم أهل الرأي قالوا: كيف يقال عنا أهل رأي ونحن عندنا الحديث الضعيف مقدم على الرأي، الحديث الضعيف مقدم على، فكيف تتهموننا بأننا أصحاب رأي؟ واضح يا إخواني؟ طيب. وعن عمر بن الأشج أن عمر قال: سيأتي أناس سيجادلونكم بشبهات القرآن، خذوهم بالسنن، فإن أصحاب السنن أعلم بكتاب الله. الذي يتعلم السنة يتعلم أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يهجر القرآن، وإنما يستطيع بتعلمه للسنة مع فهمه للغة، مع فهمه لتفسير، يستطيع أن يفهم القرآن فهما صحيحا على وجهه. لماذا؟ لأن السنة مفسرة للقرآن الكريم وليست ضاربة له. فليس من السنة كما قلنا قبل ذلك وكررنا أن تقرأ بالشواذ وتقول أنها موجودة في صحيح البخاري مثلا، أن تقرأ بالقراءة الشاذة وتقول لا أدرك ما صح في البخاري أو في الصحيحين، وأقول قرأ فلان وقرأ علان. هذا طبعا ليس من السنة في شيء، وإنما هو مخالف للسنة. واضح يا إخواني؟ طيب. وروي مثل قول عمر عمر هذه القولة، قالت عمر سيأتي أناس سيجادلونكم بشبهات القرآن، خذوهم بالسنن فإن أصحاب السنن أعلم بكتاب الله. ثم ساق الأثر التالي نفسه عن علي، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، سيأتي قوم يجادلونكم فخذوهم بالسنن فإن أصحاب السنن أعلم بكتاب الله. وساق بسندين عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أتى حنينا فمروا بشجرة يعلق المشركون عليها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، فقالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط، فقال صلى الله عليه وسلم الله أكبر، هذا كما قال قوم موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة لتركبن سنن من كان قبلكم أو سنن من كان قبلكم. سنن جمع سنة وهي الطريقة، أو سنن يعني طريق، سنن من كان قبلكم أي طريق من كان قبلكم. قال هذا لفظ محمد بن الوزير. ثم ساق عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لتركبن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر شبرا فشبرا وذراعا فذراعا حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتم. قالوا ومن هم يا رسول الله؟ قالوا أهل الكتاب. قالوا أهل الكتاب ومن هم يا رسول الله؟ أهل الكتاب. قال فمه، فمه يعني فمن غيرهم. أخرجه الإمام البخاري. طبعا من المضحكات أن بعض ماذا نقول العلماء ولا المشايخ ولا بعض من ينتمون إلى العلم وربما في غير مصرنا قالوا جحر الضب والبنطلون، يعني نعم موجود هذا الكلام، وإذا بحثتم في على المواقع ربما تجدون هذا الكلام وتقرؤونه. قال فسروا جحر الضب بالإيه؟ إذا الكفار لبسوا البناطيل يبقى أنتوا هتلبسوا البناطيل زي مثلهم، وقالوا إن هذا هو اللباس الذي يشبه جحر الضب، لكن طبعا الله المستعان. جحر الضب، لماذا جحر الضب بالذات؟ قالوا لأنه جحر ذو بابين، له بابان، فإذا أنت رأيت الضب يدخل الجحر وذهبت تتبعه فقد لا تجده. لماذا؟ لأنه خرج من الباب الآخر من الجهة الأخرى وتركك. أي نعم. يعني لو أن الأمم السابقة فسقوا وابتلعوا كما يفسق الضب بالحيلة بحيلته فإنكم ستفعلون مثلهم ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. لا لا، الضب من الحيوانات أو الزاحفة، الزاحفة وله أرجل بس يزحف على الأرض، ليست أرجل مرتفعة، هو يشبه إلى حد بعيد الوزر، وفي الوزر البرص يعني، لكن كبير طبعا، حجمه كبير، يؤكل كما تعلمون ولا لا تعلمون؟ نعلم يعني شفويا، لكن على العموم يأتي به بعض الناس من الصحراء ويذبح ويسلخ جلده ويطبخ ويأكل ويؤكل، فهو يعني إلى حد بعيد طعمه مثل طعم لحم الأرنب، إلى حد بعيد. وطبعا تعلمون أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأكله عندما قدم إليه، يقال طبعا أنه ميمونة أو غير ميمونة، ذبح أو طبخ الضب وكاد رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل منه، لكن قالت أعلموا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه الضب، فلما علم كم يده رفع يده ونجاه. فقال له خالد أحرام هو يا رسول الله؟ خالد بن الوليد قال لا ولكني أعاقه. وفي رواية قال إني لا أجده بأرض قومي فإني أعاقه. يعني الإنسان يعني ليس عيبا أن يأنف من طعام هو أصلا لا يعرفه، لا يعاب في خلقه ولا في دينه إذا حدث منه ذلك. يعني كثيرا ما يحدث، يكون لك زميل أو أخوك أو ابنك معك في مكان ويقدم طعام هذا الابن أو هذا الأخ أو الصديق لا يعرفه، فتنحى عليه باللائمة وربما تريد أن تضربه لأنه لا يريد أن يأكل. لماذا؟ هو لا يعرف هذا الطعام، فلماذا تكرهه عليه؟ لا يحق لك أن تكرهه على طعامه. يعني يمكن بالهدوء أن تقول له تذوق، فإن أعجبك فكل وإن لم يعجبك يعني كيف تنكره وأنت لا تعرفه. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال عنه إيه؟ إنه ليس بأرض قومي فأجدني أعاقه. وهنا ينشأ السؤال، ولا مش واخدين بالنا، هل خالد كان في أرض غير أرض النبي صلى الله عليه وسلم؟ خالد نشأ في مكة كما نشأ النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، صحيح؟ لكن خالدا كان صاحب صيد وصحراء وكذا، واعتاد أن يأتي بالإيه؟ من بعيد، ليس من مكة، ليس من داخل مكة، اعتاد أن يأتي بالضب وينبحه ويأكله. قال فجررته، جره أمامه وأكل، والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليه، ينظر إليه. وأنتم تعلمون أن علماء المصطلح كلهم يضربون المثل بالإيه؟ بتقرير النبي صلى الله عليه وسلم على أنه سنة بهذا الكفاف، أنه أكل الضب على مائدته صلى الله عليه وسلم وإيه؟ وأقر، مع أنه لم يأكل، مع أنه لم يأكل. واضح؟ طيب. ثم ساق عن سهل بن حنيف أو حنيف يقول بصفين: يا أيها الناس اتهموا رأيكم، فوالله لقد رأيتني يوم أبي جندل ولو أني أستطيع أن أرد من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم رددته، والله ما وضعنا سيوفنا على عواتقنا إلى أمر قط إلا أسهلنا إلى أمر نعرفه إلا أمركم هذا. يعني أبو سهل بن حنيف يعني كان يقول اتهموا الرأي، وروي مثل هذا عن عمر قال اتهموا الرأي، فوالله لقد كدت أهلك يوم أو أهلك أفصح من أهلك وكلاهما وارد صحيح، ليهلك من هلك عن ذلك أهلك، وكدت أهلك أو كدت أهلك بفتح الله جائز، كاد يهلك. لماذا؟ لأنه استعمل عقله، وأي واحد منا يقرأ يجد عقله مع ماذا؟ مع الرسول صلى الله عليه وسلم ولا ضد الرسول. إذا قرأت تجد عقلك العقل أو الهوى العقل بالتفكير البشري، خلينا نقول بالتفكير البشري ضد الموقف الذي اتخذه الرسول صلى الله عليه وسلم. أبو جندل ابن من؟ ابن سهيل بن عمرو، جاء يرسل في قيوده مقيد بالحديد، ومع ذلك رده الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يصرخ في المسلمين: يا قوم أتتركونني للمشركين يقتلونني أو يفتنوني عن ديني؟ ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ارجع وسيجعل الله لك مخرجا. عمر يقول كيف نعطي الدنيا في ديني، ويمشي بجوار أبي جندل ويعطيه السيف، يقول هذا يعني ليضرب أباه ويقول لكن الرجل ظن بأبيه، لكن الرجل ظن بخل بأبيه، بخل بأبيه يعني شح بأبيه، عارفين الظن الشح، ولكن الرجل ظن بأبيه إذا يعني استكثر أو لم كما نقول لم يكن عليه أن يقتل أباه. وهذا أمر عجيب، فإنكم تعلمون أن سهيل بن عمرو بقي على الكفر الأسلم، أسلم وحسن إسلامه وكان خير المسلمين. واضح؟ طيب، حديث سهل بن حنيف أخرجه البخاري. وعن عمر أنه قال: اتهموا الرأي على الدين، فلقد رأيتني أرد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم برأي اجتهادا، والله ما آلوا عن الحق، وذلك يوم أبي جندل والكفار بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل مكة، فقال: اكتبوا بسم الله الرحمن الرحيم، فقالوا: إنا قد صدقناك كما تقول، ولكن تكتب باسمك اللهم. يعني نحن لم نصدقك في، طبعا تفصيل الرواية أنهم قالوا: نحن لا نعرف الرحمن الرحيم، اكتب باسمك اللهم كما كنا نكتب. قال: فرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبيت عليهم حتى قال: يا عمر، تراني قد رضيت، أو تراني قد رضيت وتأبى؟ قال: فرضيت. وساق عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم، الألد الخصم الذي إذا خاصم كان لدودا في خصومته وفي عداوته. أخرجه البخاري. الخصم أين؟ لا لا لا، الرواية في صحيح البخاري لكن ألد الخصام هذا نص الآية، فلعل الناس يعني تفلسف. وعن أبي قلابة عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ذكر القدر فأمسكوا، وإذا ذكر أصحابي فأمسكوا، وإذا ذكر النجوم فأمسكوا. أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق، والحارث بن أبي أسامة كما في مسنده، وكلاهما من طريق أبي قحثم النضر بن معبد بن أبي عن أبي قلابة به، وسنده ضعيف لسببين: الأول النضر بن معبد ضعيف جدا، ضعف ابن معين والنسائي وغيرهما، والثاني الانقطاع بين أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي وبين ابن مسعود، والحديث خرجه الطبراني في الكبير وأبو نعيم من وجه آخر عن ابن مسعود، وقد حسنه الحافظ ابن حجر في الفتح، وضعفه الألباني في الصحيحة، وللحديث شواهد أخرى صححه بها الشيخ الألباني راجع الصحيحة الحديث رقم 34. أمسكوا عن الكلام، إذا ذكر القدر فأمسكوا، وإذا ذكر أصحابي، طبعا المقصود ليس ذكر فضائله فنسخ، لا، إنما ما حدث بينهم من خلاف أو من شقاق، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من الكلام فيهم. وأنتم تدرسون أو ستدرسون كتابا من أهم الكتب في الحقيقة في هذه المسألة، في هذا الجانب، وهو إيه؟ كتاب العواصم من القواصم. بالنسبة للنجوم المقصود به التنجيم، أخذ الأخبار من النجوم، الاعتماد على الكواكب، وهذا أمر. الأمر الآخر نسبة الأفعال إلى الكواكب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة الحديبية، قال: أصبح، ماذا تدرون ماذا قال ربكم؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، أما من قال مصرنا بفضل الله ورحمته هذا مؤمن به كافر بالكوكب. ليس كافرا بالكوكب يعني أنه لا توجد كواكب، لا، إنما كافر بنسبة وجود الأشياء إلى أو إيجاد الأشياء إلى الكواكب. واضح؟ ومن قال مصرنا بنوع كذا، كثير من الناس خاصة كبار السن وفي البادية وغيرها تجلس يقولون إذا جاء نوع كذا جاءتنا الأمطار الكثيرة، وإذا جاء، وربما لا يقصدون لكن يتوارث عنهم هذا الكلام فيصبح ضد العقيدة الصحيحة. أيوه، هرقل كان حذاء، كان ينظر في النجوم. لما رأى ملك الختان، قد قرب ملك ملك الختان، ويقصد به النبي صلى الله عليه وسلم، النبي الختان. لو طبعا النبي الذي يبلغ الرسالة ويحكم الأمة يقال نبي الملك، خلاص، ويعني نبي حاكم، ليس مجرد نبي يبلغ الناس العلم ولا شأن له بالحكم. فلذلك عرف أنه هي ملك. ربما كان حذاء ينظر في النجوم، صحيح، وقد يكون كان ينظر في الكتب السابقة لأنه كان على دين النصرانية. نعم. طيب يا مشايخ، قال وعن فاطمة بنت الحسين عن علي رضي الله عنه قال إياكم والخصومة فإنها تمحق الدين. طيب، وعن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أمر الله المؤمنين بالجماعة ونهاهم عن الاختلاف والفرقة وأخبرهم بما هلك من كان قبلهم بالمراء والخصومات. يعني هذا كلام ابن عباس، كما أن الكلام السابق كلام علي رضي الله عنه. وعن محمد بن الحنفية، محمد بن علي بن أبي طالب، قال لا تنقضي الدنيا حتى تكون خصومات الناس في ربهم. وهذا محمد بن الحنفية منسوب إلى أمه، لماذا؟ لأنها مسبية، لم تكن امرأة حرة تزوجها علي، وإنما كانت من سبي بني حنيفة اللي هم أصحاب مسيلمة. وإلا فلا يقال تمييزا له عن أولاد فاطمة، لا، هذا الكلام غير صحيح، لأن عليا له أولاد كثيرون، لا، لأن عليا له أولاد كثيرون من غير فاطمة، له أولاد كثيرون من غير فاطمة، لكن أمهاتهم حرائر، فلم ينسب واحد منهم إلى أمه إلا محمد فقط ابن الحنفية. واضح؟ طيب، قال أبو العالية إياكم وهذه الأهواء التي تلقي بين الناس العداوة والبغضاء. فحدثت الحسن فقال صدق ونصح. فحدثت به حفصة بنت سيرين فقالت يا باهلي، هذا عاصم الباهلي، قالت له يا باهلي أنت حدثت بهذا محمدا؟ قلت لا. قالت فحدثت إذن. حفصة بنت سيرين أخت محمد بن سيرين، فكانت يعني أعجبها القول فطلبت منه أن يحدث به أخاها محمدا رحمة الله على التابعين وتابعي التابعين جميعا. وعن الحسن أن رجلا أتاه فقال: يا أبا سعيد، إني أريد أن أخاصمك. فقال الحسن: إليك عني، فإني قد عرفت ديني، وإنما يخاصمك الشاك في دينه. ما قصد المخاصمة؟ قصد المجادلة، يعني إني أريد أن أجادلك، يعني ما قصد المقاطعة، لا، هو يريد المجادلة. فقال له: إليك عني، لا تجادلني. قال عمر بن عبد العزيز: من جعل دينه غرضا للخصومات أكثر الشك، أو قال يكثر التحول. يعني من جعل دينه غرضا أو عرضة للخصومات، أي للمجادلات، كثر شكه، أو قال يكثر التحول. يتحول من إيه؟ من مذهب إلى مذهب. ليس المقصود مذاهب الفقهاء كما قدمنا، وإنما من قول فرقة إلى قول فرقة أخرى من أهل البدع، ينتقل من إيه؟ من فرقة إلى فرقة. وطبعا تعلمون الفرق القديمة ولها آثار في الحديث. الفرق القديمة خوارج وروافض وقدرية ومرجئة، والقدرية طبعا تحولوا بعد ذلك إلى المعتزلة. واضح الكلام؟ إلى غير ذلك من الفرق. قال: أخبرنا الأصمعي قال: حدثنا الخليل بن أحمد قال: ما كان جدل إلا أتى بعده جدل يبطله. ما كان جدل إلا أتى بعده جدل يبطله. يعني إذا أنت اعتمدت في دينك على أقوال الرجال وتركت الكتاب والسنة، لماذا؟ لأنه أعجبك عقل فلان، الشيخ الفلاني يتكلم بالعقل ما شاء الله، واقتنعت به، صحيح؟ يأتي إنسان آخر يناقشك في هذا الكلام الذي اقتنعت به، فتتركه وتتحول إلى الجليل، وهكذا وهكذا وهكذا. لكن الثابت الذي لا يتبدل ولا يتغير ولا يغير دينه، من هو؟ الذي لازم الكتاب والسنة، الذي لزم الكتاب والسنة. فالخليل بن أحمد معروف، معروف ولا غير معروف؟ إمام في اللغة، هو شيخ سيبويه، شيخ سيبويه. خليل بن أحمد الفراهيدي هو مخترع علم العروض، مخترع علم العروض، هو شيخ سيبويه. عن الأشجعي عن سفيان عن عمرو بن قيس قال: قلت للحكم، يعني ابن عتيبة: ما اضطر الناس في هذه الأهواء أن يدخلوا فيها؟ قال: الخصومة. يعني ما الذي جعل الناس يدخلون مع أصحاب الأهواء؟ المجادلة، قبولهم بالجدل. فهذا تحذير من أن تجلس، يعني العنوان الذي وضعه التحذير، تحذير هؤلاء الأئمة من مخالطة ومجادلة أهل البدع والأهواء، فإنهم قد أوتوا الجدل ويعجبك رأيهم. ولقد سمعت بعض شيوخنا من الأزهرية في بعض اللحظات يقول لك: والله ده كلام المعتزلة كلام جميل مقبول. بأذني سمعت، يعني ليس في شريط ولا شيء، لا، وجها لوجه، ولا نريد أن نسمع. واضح الكلام؟ يعني يثني على طريقة المعتزلة، يعني كلامهم عقلي مقبول، كلامهم عقلي موافق للعقل تماما، كلام المقبول. وهذا طبعا بسبب ايه؟ بسبب وانتم تسمعون، وربما تجدون متحدثا يتحدث في التلفاز او في الاذاعة، واذا به يخاطبك مخاطبة اهل الاعتزال تماما بتماما. وربما يؤيد قوله بايه؟ انه يقول لك مش عايزين دواشة. لو قلت له السنة او القرآن يقول لك مش عايزين دواشة، يعني عايزين العقل. وقد المسكين يستدل بأن الله عز وجل قال لقوم يتفكرون لقوم يعقلون لقوم يتفكرون، يعني ايه؟ يعني لا، يعني ما جاءنا الإسلام إلا لنستعمل عقولنا. طبعا نحن قلنا هناك فرق كبير بين أن تستعمل عقلك في فهم النصوص وبين أن تستعمل عقلك في رد النصوص. تستعمل عقلك في فهم النصوص أهل الفساد على الرحب والسعة، تستعمل عقلك في رد النصوص فلا أهلا ولا سهلا وبئس ما فعلت. واضح؟ طيب. قال حدثنا عنبسة الخثعمي وكان من الأخيار قال سمعت جعفر بن محمد، جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، سمعت جعفر بن محمد يقول إياكم والخصومات في الدين فإنها تشغل القلب وتورد النفاق. هذا جعفر بن محمد، وجعفر بن محمد وأبوه محمد وجده علي وجد أبيه الحسين وجد جده علي رضي الله عنهم أجمعين، هل دعوا الناس إلى دين غير دين أهل السنة؟ إذن على أي شيء كان النزاع؟ نزاع سياسي. النزاع كان نزاعا سياسيا على من أحق بأن يسوس الناس بس. لكن الإيمان إيمان بكتاب الله وسنة رسوله، ولا نزاع ولا خلاف في ذلك. واضح يا مشايخ؟ هذه مسألة في غاية الأهمية. يعني الخلاف بين علي ومعاوية لم يكن على الدين، ولا معاوية جاء بدين يختلف عن الدين الذي كان عليه علي ولا غيره من الصحابة. واضح؟ إنما الخلاف كان خلافا سياسيا، هذا هو التصنيف الصحيح للمسألة. التصنيف التوصيف الصحيح للمسألة أن الخلاف بين علي ومعاوية وما بعدهما، الخلاف كله كان في النواحي السياسية فقط، من أولى بالقيادة، وليس إيه؟ وليس أن أحدا منهم جاء بدين جديد يخالف. ولذلك تجدون علي رضي الله عنه يقول إنما هلكت في طائفتان. لماذا؟ لأنهم أدخلوا الدين في إيه؟ في موضوع الخلاف اللي هو السياسي. واضح؟ الطائفة الأولى الخوارج الذين كفروه، هذه لا شك أنها طائفة من هالك الذين كفروا عليا، طبعا أدت النهاية إلى قتله، ومن بعده استمروا يتحزبون ويتفرقون، والعجيب أن كل فرقة منهم تكفر الأخرى. يعني إذا قرأتم فرق الخوارج وقرأتم تاريخهم أن كل فرقة منهم تكفر الأخرى، ما يتفقون على شيء، ولم تتفق منهم فرقتان على أمر، أو يعني اتفاقا، أقصد اتفاقا كاملا، فإذا وافقوهم في شيء فإنهم يخالفونهم في شيء آخر، ومجرد الخلاف أنهم يؤدي إلى الإيه؟ إلى الكفر والكفر. والفرقة الثانية التي هلكت في علي الروافض الشيعة. لماذا؟ لأنهم ألهوا عليا، فمن كفروه هلكوا ومن ألهوه هلكوا. واضح؟ طيب. لا، ليس طبعا في الدنيا من يعني نحن لو كانت المسألة بالنسبة لهم دنيا يا شيخ ما كانوا أسلموا ولا تركوا ديارهم من الأساس. ما كان خلافا على الدنيا. مسألة سياسية كما نقول، من منهم أحق بقيادة الناس؟ لماذا؟ أنا مثلا رأيت نفسي احق بخلافه الناس. يمكن ان اكون مصيبا ويمكن ان اكون مخطئا، صحيح؟ فالمصيب منهم له اجران والمخطئ من خطروه مغفور ولا شوقت عليه؟ لا، مغفور اولا، ثانيا هو ماجور على اجتهاده. فينبغي ان يكون هذا يعني معتقدنا وموقفنا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لانهم لو ارادوا الدنيا كانت مسائل يعني اسهل عندهم. لو ارادوا الدنيا يعني من حيث الغنى، من حيث المال، من حيث الجاه، من حيث الوجاهه، ما اسلموا من الاصل. لكن كل واحد منهم كان يعني كان يجعل نفسه مطيه للدين. واضح؟ نعم. في فرق، لكن هل هذه الفرق مستمرة على تكفيره؟ فإن لم يكفرون فيكفرون من أخذ بقوله وسار على قوله. أما هم لماذا كفروا عليا؟ قالوا حكمت الرجال، والله عز وجل يقول إن الحكم إلا لله. فمن موجود الآن من يقول هذا الكلام؟ الله عز وجل يقول إن الحكم إلا لله. ولذلك العبارة التي قالها علي أول من قال هذه العبارة، ولا يزال الناس والعلماء يكررونها إلى الآن، كلمة حق أريد بها إيه؟ أريد بها باطل. كلمة هذه العبارة عبارة علي، كلمة حق أريد بها باطل، لأنه إن الحكم إلا لله حق، صحيح؟ لكن ما المراد بها؟ هم أرادوا بها تكفيرا، بس ما أرادوا بها إلا تكفيرا. إن الحكم إلا لله، إن نافية، صحيح؟ كل إن جاء بعدها إلا فهي نافية بمعنى لا أو ليس. هذه قاعدة احفظها. كل إن في القرآن أو في غير القرآن جاء بعدها إلا، إن أنت إلا نذير، إن هم إلا كالأنعام، إن الحكم إلا لله، إن هنا نافية، خلاص؟ ما تأتي بعدها إلا وهي إيه؟ إلا وتكون نافية بمعنى ما أو ليس، يعني تفيد النفي. حكمت الرجال، أي نعم، يعني رضي بحكم الرجال. فناقشهم في ذلك، وروي أيضا أنه أرسل إليه ابن عباس فناقشهم في ذلك. قال إن الله حكم الرجال. الله حكم الرجال في كتابه. الله حكم الرجال. قال إن الله حكم الرجال في ذلك أرنب. أفلا تحكمون الرجال، أو أفلا ترضون بتحكيم الرجال في دماء المسلمين؟ أيهما أغلى وأهم، تحكيم دم الأرنب ولا دماء المسلمين؟ ولذلك يا اخواني طبعا الله عز وجل قدره لا بد ان ينفذ، وكتب لعلي رضي الله عنه الشهاده، ونحن نوقن انه هو الذي كان على الصواب، صحيح؟ لكن مع ذلك تجدون موقفا عجيبا من الحسن ابنه رضي الله عنه وارضاه. الحسن كان يقول له يا ابي اترك الامر المعظم، اترك، وهو يصر على عدم ترك الامر. وفي النهايه الحسن سلم، تنازل عن الحكم لمعاويه. لماذا؟ حتى تأتلف الامه وتنتهي، يعني كفاها قتلا، كفاها ايه؟ قتلا، وكفاها اراقه دماء. وخيار الناس يذهبون في مثل هذه الفتن، خيار الصحابه ذهبوا في مثل هذه الفتن. فموقف الحسن كان يختلف عن موقف أبيه وعن موقف الحسين من بعده. ولذلك صدق فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما صعد وهو صغير على المنبر بجوار جده، قال: إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين طائفتين عظيمتين. سيد، فليس السيد هو الذي يقتل و... لا لا، السيد هو الذي يصلح الله به. إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين طائفتين عظيمتين. فطبعا عظيمتان لأنه الأمة في ذاك الوقت انقسمت إلى قسمين كبيرين. صحيح كان فيه أعداد قليلة جدا التي اعتزلت الفتنة ولم تشارك، لا مع معاوية ولا لا في صف معاوية ولا في صف علي، منهم عبد الله بن عمر وغيرهم اجتنبوا هذه الفتنة وتركوها إطلاقا ولم يشاركوا فيها لا بفعل ولا بقول. واضح؟ طيب، بقي في الباب كثير. طيب، نقف عند المهم، نقف عند آخر كلمة محمد جعفر بن محمد رحمة الله عليه، يقول: إياكم والخصومات في الدين، فإنها تشغل خصومات في الدين فإنها تشغل القلب وتورث النفاق. واضح يا إخوان؟ إياكم والإيه؟ والخصومات في الدين. فالخصومات التي نسبت إلى أهل البيت لم تكن خصومات في الدين، لم تكن خصومات في الدين. ونسبة الشيعة أو أن الشيعة لا ينسبون أنفسهم لآل البيت، هذه نسبة صحيحة ولا غير صحيحة؟ غير صحيحة. فأهل البيت رضوان الله عليهم ورحمة الله وبركاته عليهم جميعا براء من إيه؟ من ضلال المبتدعة من الشيعة وغيرهم. وننتقل إلى الكتاب الآخر. وصلنا إلى فين؟ نعم، صفحة 40. طبعا نحن في آيات سورة آل عمران. قال الشيخ رحمة الله عليه قوله تعالى: أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير، إلى آخر الآية. قال: هذه الآية يوهم ظاهرها أن بعض المخلوقين ربما خلق بعضه، ونظيره قوله تعالى ونظيرها نظير الآية قوله تعالى: وتخلقون إفكا. وقد جاءت آيات أخرى تدل على أن الله هو خالق كل شيء، كقوله تعالى: إن كل شيء خلقناه بقدر، وقوله: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، إلى غير ذلك من الآيات. والجواب ظاهر، وهو أن معنى خلق عيسى كهيئة الطير من الطين هو أخذه شيئا من الطين وجعله إياه على هيئة أي صورة الطير، وليس المراد الخلق الحقيقي، لأن الله متفرد به جل وعلا. وقوله: وتخلقون إفكا، معناه تكذبون، فلا منافاة بين الآيات كما هو ظاهر. كذلك مثلها: فتبارك الله أحسن الخالقين، أحسن الخالقين، أيضا ضم إلى الآيتين: أخلق لكم من الطين وتخلقون إفكا. فالخالق على الحقيقة إنما هو الله عز وجل، وإنما الجعل الذي يجعل ليس من باب الخلق في شيء. قوله تعالى: إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، إلى آخر الآية. قال: هذه الآية الكريمة يتوهم من ظاهرها وفاة عيسى عليه السلام وعلى نبينا الصلاة والسلام. وقد جاء في بعض الآيات ما يدل على خلاف ذلك قوله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه له، وقوله ولم من أهل الكتاب إلا لا يؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عندنا إلى آخر الآية، على ما فسرها به ابن عباس في إحدى الروايتين وأبو مالك والحسن وقتادة وابن زيد وأبو هريرة، ودلت على صدقه الأحاديث المتواترة، واختاره ابن جرير وجزم به ابن كثير بأنه الحق من أن قوله قبل موته أي موت عيسى عليه السلام عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. والجواب عن هذا من ثلاثة أوجه. الأول أن قوله، وهذه طبعا من الآيات التي يشكك أعداء الإسلام اليوم المسلمين في دينهم بها، ولعلي سبق أن قلت لكم أن شابا من جهة مدينة القمح قابلني كان في صديق منذ حوالي 3 سنوات أو أكثر، وقال إنه خرج من الإسلام مبتدا بآيتين من القرآن، يعني بسبب آيتين. الآيتين جعلهما الشيخ الأمين يعني ضد أو في الظاهر ضد الآية الأولى اللي هي إيه؟ إني متوفيك ورافعك. فبيقول الآية الأولى قال فلما توفيتني، والآية الأخرى بل رفعه الله، هو توفاه ولا رفعه؟ فطبعا الجاهل بدينه كما قلنا يسهل التغرير به واصطياده، المسكين قلت له أنت لا تعرف معنى الوفاء، قال لا أعرف، قلت له لا أنت لا تعرف معنى الوفاء، قال لا أعرف الوفاء معناه الموت، فلم يسمع. وطبعا معظم هؤلاء في الحقيقة ليس خرج من الإسلام بسبب النصوص، وإنما الذين شككوه قبل أن يشككوه أغروه بالمال. ولا بد أن نعرف مصدر السكنة من أين أتى، حينئذ يسهل عليك تحليلها ومعرفة المراد منها. صحيح؟ طيب، يقول الجواب عن هذا من ثلاثة أوجه. الأول أن قوله تعالى متوفيك لا يدل على تعيين الوقت ولا يدل على كونه قد مضى وهو متوفيه قطعا يوما ما، ولكن لا دليل على أن ذلك اليوم قد مضى. وأما عطفه ورافعك إلى قوله متوفيك فلا دليل فيه لإطباق جمهور أهل اللسان العربي على أن الواو لا تقتضي الترتيل ولا الجمع، وإنما تقتضي مطلق التشريك. وقد ادعى الشيرافي والسهيلي إجماع النحاة على ذلك وعزاه الأكثر للمحققين وهو الحق، خلافا لما قاله قطرب والفراء وثعلب وأبو عمرو الزاهد وهشام والشافعي من أنها تفيد الترتيب لكثرة استعمالها فيه. وقد أنكر الشيرافي ثبوت هذا القول عن الفراء وقال لم أجده في كتابه، وقال ولي الدين أنكر أصحابنا مثل هذا القول إلى الشافعي، حكاه عنه صاحب الضياء الله. وقوله صلى الله عليه وسلم أبدأ بما بدأ الله به يعني الصفا، لا دليل فيه على اقتضائها الترتيب، وبيان ذلك هو ما قاله الفهري كما ذكر عنه صاحب الضياء اللامع، وهو أنها كما أنها لا تقتضي الترتيب ولا المعية فكذلك لا تقتضي المنع منهما، فقد يكون العطف بها مع قصد الاهتمام بالأول كقوله إن الصفا والمروة من شعائر الله بدليل الحديث المتقدم، وقد يكون المعطوف بها مرتبا كقول حسان هجوت محمدا وأجبت عنه، هجوت محمدا وأجبت عنه على رواية الواو. وقد يراد بها المعية كقوله فأنجيناه وأصحاب السفينة، وقوله وجمع الشمس والقمر، ولكن لا تحمل على الترتيب ولا على المعية إلا بدليل منفصل. الوجه هذا وجه أنه متوفيك أنه سيتوفاه يوما ما، لكن ليس في الآية دليل على أنه قد مضى وانتهى. الوجه الثاني أن معنى متوفيك أي منيمك ورافعك إليه، أي في تلك النوم، وقد جاء في القرآن إطلاق الوفاة على النوم بقوله وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار. ما يتوفاكم بالليل يعني ينيمه، ويعلم ما جرحتم بالنهار يعني أنتم لا تزالون في الحياة، والأعمال التي تعملونها بالنهار الله عز وجل يعلمها. وقوله الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، وعدد كثير هذا القول للأكثرين، واستدل بالآيتين المذكورتين وقوله صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا. هذا الدعاء الذي تعلمناه من الرسول صلى الله عليه وسلم عندما تستيقظ من النوم تقول الحمد لله الذي أحياني أو أحيانا بعد ما أماتني أو أماتنا وإليه النشور. هذا الوجه الثاني واضح. الوجه الثالث أني متوفيك، أن متوفيك اسم فاعل توفاه إذا قبضه وحازه إليه، ومنه قولهم توفى فلان دينه إذا قبضه إليه، فيكون معنى متوفيك على هذا قابضك منهم إلي حيا، وهذا القول هو اختيار ابن جرير. وأما الجهم بأنه توفاه ساعات أو أياما ثم أحياه فالظاهر أنه من الإسرائيليات، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تصديقها وتكذيبها، لا نصدقها ولا نكذبها. يعني هناك قول رابع وهو أن الله توفاه يعني أماته أياما ثم بعثه، أحياه ورفعه، واضح؟ فهذا القول الرابع الشيخ يقول الظاهر أنه من الإسرائيليات، وهذه الإسرائيليات التي لا تخالف ديننا ولا توافقه نحن لا نصدقها ولا نكذبها، واضح يا إخواني؟ الشبهة واضح الرد عليها ولا غير واضح؟ نعم نعم. هذا الكلام يوم القيامة، ما هو على الوجه الأول يقول هو متوفيه يوما ما، وفي الأحاديث أنه سينزل في آخر الزمان ويحكم بشريعة الإسلام، بشريعة محمد، ليس بشريعته هو ولا بشريعة جديدة، إلى أن يموت. بعد موته سيموت قبل يوم القيامة، وتقوم الساعة، وبعدين تحدث هذه المناقشة، أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ الجواب سبحانه، ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمت، فأعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبد الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. توفيتني أيضا بمعنى إيه؟ إما أمتني وإما توفيت مقدار أجلي في الدنيا في ذاك الوقت ورفعتني، فكنت أنت الرقيب عليهم، لست بمسؤول عنهم وأنا لست معهم، واضح؟ قوله تعالى ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. هذه الآية الكريمة وأمثالها في القرآن تدل على أن إبراهيم عليه السلام عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لم يكن مشركا يوما ما، لأن نفي الكون الماضي في قوله وما كان من المشركين يدل على استغراق النفي لجميع الزمن الماضي، كما دل عليه قوله تعالى ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل، وقد جاء في موضع آخر ما يوهم خلاف ذلك، ما يوهم ما قال ما يدل على خلاف ذلك، لا، ما يوهم خلاف ذلك، وهو قوله فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي. طبعا لو ثبت أن إبراهيم قاله اعتقادا فهو شرك، صحيح؟ هذا ربي، يقول عن الكوكب هذا ربي، فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي، هذا أكبر. ومن ظن ربوبية غير الله فهو مشرك بالله، كما دل عليه قوله تعالى عن الكفار وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. والجواب عن هذا من وجهين، أحدهما أنه مناظر لا ناظر، مناظر لا ناظر، والمناظر قد يعني ينسب إلى نفسه ما ينسبه الإيه؟ مناظره إلى نفسه على سبيل التنزل ليوقعه تحت الإيه؟ تحت الأدلة التي يريد أن يستدل بها، واضح؟ فمناظر لا ناظر، ومقصوده التسليم الجدلي، يعني كما يقول سلمنا، لو سلمنا أن هذا رب فإنه غار والله لا يغير، إني لا أحب الآفلين، خلاص؟ أي هذا ربي على زعمكم الباطل. والمناظر قد يسلم المقدمة الباطلة تسليما جدليا ليفحم بذلك خصمه. فلو قال لهم إبراهيم في أول الأمر الكوكب مخلوق لا يمكن أن يكون ربا لقالوا له كذبت، بل الكوكب رب. ومما يدل لكونه مناظرا لا ناظرا قوله تعالى وحاجه قومه، المحاجة والمجادلة إلى آخر الآية. وهذا الوجه هو الأظهر، وما استدل به ابن جرير على أنه غير مناظر من قوله تعالى لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين، لا دليل فيه على التحقيق، لأن الرسل يقولون مثل ذلك تواضعا وإظهارا لالتجائهم إلى الله، كقول إبراهيم واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، وقوله هو وإسماعيل ربنا واجعلنا مسلمين لك، وهما في الحقيقة مسلمان، كما قلنا أنت تطلب الهداية إلى الصراط المستقيم وأنت مهتدٍ، وأنت إيه؟ مهتدٍ. هذا الوجه الأول وهو ظاهر. قال الوجه الثاني أن الكلام على حذف همزة الاستفهام، أي أهذا ربي؟ وقد تقرر في علم النحو أن حذف همزة الاستفهام إذا دل المقام عليها جائز، وهو قياسي عند الأخفش مع أم، ودونها ذكر الجواب أم لا. فمن أمثلته دون أم ودون ذكر الجواب قول الكميت ما طربت وما شوقا إلى البيض أطرب ولا لعبا مني وذو الشيب يلعب، يعني أوذو الشيب يلعب، أوذو الشيب يلعب، حدث هنا بإيه؟ بالاستفهام، وحذف الجواب أيضا. وقول أبي فراش الهذلي واسمه قويلد رفوني وقالوا يا قويلد لم ترع، فقلت وأنكرت الوجوه هم هم، يعني أهم هم كما هو الصحيح. وجزم به الألوسي في تفسيره وذكره ابن جرير عن جماعة، ويدل له قوله وأنكرت الوجوه. ومن أمثلته دون أم مع ذكر الجواب، هذا بدون ذكر، بدون أم وبدون الجواب الأول. قال ومن أمثلته دون أم مع ذكر الجواب قول عمر بن أبي ربيعة المخزومي ثم قالوا تحبها قلت بهرا عدد النجم والحصى والتراب، يعني أتحبها على القول الصحيح، وهو مع أم كثير جدا. ومن أمثلته قول الأسود بن يعفر التميمي وأنشده سيبويه لذلك لعمرك ما أدري وإن كنت داريا شعيث بن سهم أم شعيث بن منقرم، يعني أشعيث بن سهم. وقول ابن أبي ربيعة المخزومي بدا لي منها معصم يوم جمرت وكف خصيب زينت ببناني فوالله ما أدري وإني لحاسب بسبع رميت الجمرة أم بثمان، يعني أبي سبع رميت الجمرة أم بثمان. وقول الأفضل كذبتك عينك أم رأيت بواسط غلط الظلام من الرباب خيالا، يعني أكذبتك عينك، كما نص سيبويه على جواز ذلك في بيت الأفضل هذا. وإن خالف الخليل زعيما أن كذبتك صيغة خبرية وأن أم بمعنى بل، وفي البيت على قول الخليل نوع من أنواع الدلية المعنوية يسمى بالرجوع عند البلاغية. وقول الخمساء قدم بعينيك أم قدم بعينيك أم بالعين غوار أم خلت إذا أقصرت من أهلها الدار، تعني أقدم بعينيك. وقول أحيحة بن الجلاح الأنصاري وما تدري وإن ذمرت أو ذمرت ثقبا لغيرك أن يكون لك الفصيل، يعني ألغيرك. وساق أيضا قول امرئ قيس. وعلى هذا القول فقرينة الاستفهام المحذوف علو مقام إبراهيم عن ظن الربوبية غير الله وشهادة القرآن له بالبراءة من ذلك، والآية على هذا القول تشبه قراءة ابن محيصن سواء عليهم أنذرتهم بحذف الإيه؟ همزة الاستفهام. ونظيرها على هذا القول قوله تعالى أفإن مت فهم الخالدون، يعني أفهم الخالدون. وقوله تعالى وتلك نعمة تمنها علي على أحد القولين، يعني وتلك نعمة أتمنها علي. وقوله فلاقتحم العقبة على أحد على إيه أف يعني على أحد القولين كانه إيه أفلاقتحم العقبة. وما ذكره بعض العلماء غير هذين الوجهين فهو راجع إليهما كالقول بإضمار القول أن يقول الكفار هذا ربي فإنه راجع من الوجه الأول. وأما ما ذكره ابن إسحاق واختاره ابن جرير الطبري ونقله عن ابن عباس من أن إبراهيم كان ناظرا يظن ربوبية الكوكب فهو ظاهر الضعف لأن نصوص القرآن ترده كقوله ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين، وقوله تعالى ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، وقوله ولقد آتينا إبراهيم رسله من قبل. وقد بين المحقق ابن كثير في تفسيره رد ما ذكره ابن جرير بهذه النصوص القرآنية وأمثالها والأحاديث الدالة على مقتضاها كقوله صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة الحديث. واضح الكلام ولا غير واضح؟ طيب قوله تعالى إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون. هذه الآية الكريمة تدل على أن المرتدين بعد إيمانهم المزدادين كفرا لا يقبل الله توبتهم إذا تاب، لأنه عبر بلن الدالة على نفي الفعل في المستقبل، مع أنه جاءت آيات أخرى دالة على أن الله يقبل توبة كل تائب قبل حضور الموت وقبل طلوع الشمس من مغربه، كقوله تعالى قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، كفروا مطلق. وقوله وهو الذي يقبل التوبة عن عباده، وقوله يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل إلى آخر الآية، فإنه يدل بمفهومه على أن التوبة قبل إتيان بعض الآيات مقبولة من كل تائب. وصرح تعالى بدخول المرتدين في قبول التوبة قبل هذه الآية مباشرة في قوله تعالى كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق إلى قوله إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور. فالاستثناء في قوله إلا الذين تابوا راجع إلى المرتدين بعد الإيمان المستحقين للعذاب واللعنة إن لم يتوبوا، ويدل له أيضا قوله تعالى ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر، يعني تستمر ردته وخطوه إلى أن يموت على ذلك، لأن مفهومه أنه إن تاب قبل الموت قبل المنطوق أنه مات على الكفر، المفهوم أنه إن تاب قبل أن يموت إن قبلت توبته. واضح ولا غير واضح؟ المنطوق شيء

وصف الله المؤمنين في هذه الآية بكونهم أذلة حال نصره لهم ببدر، وقد جاء في آية أخرى وصفه تعالى لهم بأن لهم العزة في قوله، وهي قوله تعالى: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولا يخفى ما بين العزة والذلة من التنافي والتضاد. والجواب ظاهر، وهو أن معنى وصفهم بالذلة وقلة عددهم وعددهم يوم بدر. وقوله تعالى: ولله العزة ولرسوله والمؤمنين، نزل في غزوة المريسية وهي غزوة بني المصطلق، وذلك بعد أن قويت شوكة المسلمين وكثر عددهم وعددهم، مع أن العزة والذلة يمكن الجمع بينهما باعتبار آخر، وهو أن الذلة باعتبار حال المسلمين من قلة العدد والعدد، والعزة باعتبار نصر الله وتأييده. كما يشير إلى هذا قوله تعالى: واذكروا إذ كنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره. كنتم قليل مستضعفون يعني في ذلة، فآواكم وأيدكم بنصره يعني صرتم في عزة. وقوله: ولقد نصركم الله بدر وأنتم أذلة، فإن زمان الحال هو زمان عاملها، فزمان النصر هو زمان كونهم أذلة، فظهر أن وصف الذلة باعتبار ووصف النصر والعزة باعتبار آخر، فانفكت الجهة والعلم عند الله. قوله تعالى: إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة. هذه الآية تدل على أن المدد من الملائكة يوم بدر من 3000 إلى 5000 الآيتان. وقد ذكر تعالى في سورة الأنفال أن هذا المدد 1000، بقوله: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم 1000 من الملائكة. قال: والجواب عن هذا من وجهين، هذا طبعا أيضا مما ربما يشبه به أهل التشكيك عليه، يقول مرة 1000 ومرة 3 ومرة 5، نصدق مين ولا مين الصحيح؟ مش كده ولا ايه؟ فيقول الجواب من وجهين: الأول أنه وعدهم 1000 أولا، ثم صارت 3000، ثم صارت 5 كما في هذه الآية. الوجه الثاني أن آية الأنفال لم تقتصر على 1000، بل أشارت إلى الزيادة المذكورة في آل عمران، ولا سيما في قراءة نافع: 1000 من الملائكة مردفين، على صيغة المفعول، لأن مردفين مدفوعين بغيرهم، وهذا هو الحق. وطبعا حتى على قراءة مردفين، مردفين خلفهم ملائكة أخرى، يعني مردفين يعني يأتي بعدهم، ومردفين خلفهم يعني هم كأنهم أردفوا بطلبهم من الله أن يمدهم بعدد آخر من الملائكة. فعلى القراءتين أيضا لم تقيد بالألف خاصة، واضح؟ يعني في آيتي آل عمران من 3000 من الملائكة منزلين، بلى إن تصبروا وتتقوا يأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم 5000 من الملائكة المسومين. في آية الأنفال مردفين أو مردفين، مردفين يعني أردفوا غيرهم خلفهم، ومردفين جاء بعد على رفهم يعني بعدهم عدد آخر. طيب، وأما على قول من قال إن المدد المذكور في آل عمران في يوم أحد والمذكور في الأمثال في يوم بدر، فلا إشكال على قوله إلا في أن غزوة أحد لم يأتي فيها مدد من الملائكة. والجواب أن إتيان المدد فيها على القول به مشروط بالصبر والتقوى، في قوله: بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم. ولما لم يصبروا ويتقوا لم يأتي المدد، وهذا قول مجاهد وعكرمة والضحاكي والزهري وموسى بن عقبة وغيرهم، قاله ابن كثير. طيب، قوله تعالى: فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم. قوله تعالى: فأثابكم غما بغم، أي غما على غم يعني حزنا على حزن، أو أثابكم غما بسبب غمكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بصيام أمره. والمناسب لهذا الغم بحسب ما يسبق الذهن أن يقول لكي تحزنوا، أما قوله لكي لا تحزنوا فهو مشكل، لأن الغم سبب للحزن لا لعدمه. صحيح؟ والجواب عن هذا من أوجه: الأول أن قوله لكي لا تحزنوا متعلق بقوله ولقد عفى عنكم، وعليه فالمعنى أنه تعالى عفى عنكم لتكون حلاوة عفوه ما تزيل عنكم ما نالكم من غم القتل والجرح وفوت الغنيمة والظفر والجزع بالإشاعة أن النبي صلى الله عليه وسلم قتله المشركون. هذا وجه. الوجه الثاني أن معنى الآية أنه تعالى غمكم هذا الغم لكي تتمرنوا على نوائب الدهر فلا يحصل لكم الحزن في المستقبل، لأن من اعتاد الحوادث لا تؤثر عليه. الجواب الثالث أو الوجه الثالث أن لا وصلة، يعني زائدة، وصلة زائدة، كما قلنا قبل ذلك أن بعض العلماء يتحرج من قوله هذا حرف زائد في القرآن بالذات، لأنه كده يقولون القرآن فيه حرف زائد. لا، وصلة يعني إيه؟ يعني زائدة، وسيأتي الكلام على زيادتها بشواهده العربية إن شاء الله تعالى في الجمع بين قوله تعالى لا أقسم بهذا البلد وقوله وهذا البلد الأمين. ونقف عند أول سورة النساء، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.